بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية في الأصل الثاني في الشرع والقدر، قال رحمه الله: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقرر الشيخ رحمه الله في هذه الجملة أن رأس الأمر رأس الإسلام مطلقا لا إله إلا الله. مطلقا تفيد الإسلام العام والإسلام الخاص، فإن الإسلام العام وهو دين جميع الأنبياء بالتوحيد، ورأسه لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ سيتبين فيما ساقه من الآيات الدالة على التوحيد. ورأس الإسلام الخاص هو لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي استمر يدعو إليها، لم يزد عليها 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت فريضة الصلاة مع استمراره بالدعاء لا إله إلا الله، ثم أذن له بالهجرة ونزلت في المدينة في أحكام الشريعة مع بقاء الدعوة إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اشتملت على الركنين، والعجيب أن آيات التوحيد كلها في القرآن اشتملت على الركنين، على هذين الركنين، على جهة التضمن. قبل ذلك، ما أهمية التوحيد؟ أهميته في 6 أشياء. أولا، بعث الله عز وجل عليه جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهذا معنى قول الشيخ: وبها، أي بلا إله إلا الله وبدعوة التوحيد، بعث الله جميع الرسل. والآيات المجملة في هذا آيتان، والمفصلة كثيرة، فإن المفصلة: كل نبي كان يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المجملة في آيتي النحل والأنبياء، في النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأهمية الثانية أنها لأجلها أنزل الله الكتب، لأجل التوحيد وأجل لا إله إلا الله أنزل الله الكتب. ثالثا، لأجلها خلق الله الخلق المكلفين، هو كل الخلق وإنما المكلفون، لأنه حصر ذلك في آية الذاريات في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن والإنس هم المكلفون من خلق الله، البهائم غير مكلفة، والجمادات والزروع غير مكلفة. الأهمية الرابعة أنه لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الأهمية الخامسة أنه لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار. الأهمية السادسة أنه لأجل التوحيد قامت شعيرة الجهاد في سبيل الله. هذه أهمية التوحيد بهذه الأمور الستة التي تبين عن عظم هذه الدعوة وهذا الشأن. آيات آيات التوحيد في القرآن لا بد أن تشتمل على نفي وإثبات. لا إله نفي للعبودية عن كل أحد، وهذا ركن أول، ما يصح الركن هذا إلا مع ركن ثاني، وإلا إذا نفيتها لا إله، إذا نفيتها فأنت جحدت الله الألوهية. ثم جاء الركن الثاني بالإثبات إلا الله. نطبقها على آيات التوحيد. ساق الشيخ آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله، هذا إلا الله، هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو النفي، وهو صريح في آية سورة الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني، هذا إثبات، فإنه سيهدين. وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي قول الله جل وعلا: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. عدو لي هذه البراءة، هذا النفي. النفي إما أن يأتي صريحا أو يأتي متضمنا. إلا رب العالمين، أي ليس عدوا لي وإنما هو ولي، وذ العداوة الولاء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذه اشتملت أيضا على هذين الركنين، النفي والإثبات. نعم. وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي قوله أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي أن الشرك والباطل عموما لا يرسخه تقادم الناس عليه مهما على تقادمهم ومهما عظم ومهما تكاثر، فإن الباطل باطل، على أنه في دقائق القضاء ودقائق الفقه ما يسمى بالحكم على الشيء بناء على تقادمه وهو مضي الأجيال عليه، وهذه في المسائل الفرعية ذات المنازعات. أما الحق والباطل فلا، فإن الباطل لا يزيده كثرة مرور الأعوام والأجيال عليه إلا باطلا، والحق لا يزيده كثرة مرور الأزمان عليه إلا ثبوتا ورسوخا. أي نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، آية الممتحنة دلت كذلك على ركني التوحيد. الشاهد: إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا النفي. الإثبات أينه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، وإيمانهم بالله وحده هو إقرارهم لله بالتوحيد. ولهذا من مستلزمات التوحيد البراءة من الشرك والبراءة من أهله. أما إذا أقررت بالتوحيد وأنت لم تتبرأ لا من الشرك ولا من الكفر ولا من أهله فإن هذا لا ينفعك، هذه البراءة ما تنفعك. لماذا؟ لأنك بإقرارك بالتوحيد وعدم براءتك من الشرك ناقضت نفسك، وقعت في التناقض الذي لا يقبل منك. ولهذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الدين يقوم على قاعدة الولاء والبراء، لأنه ثمرة وخلاصة التوحيد. الولاء لمن؟ لله عز وجل معبودا، ولأنبيائه عليهم الصلاة والسلام دالين على هذا المعبود. والولاء للمؤمنين الذين حققوا العبودية لله، وفي مقابلها البراءة مما يعبد من دون الله أيا كان المعبود. والبراءة من المعبودات من دون الله على نوعين: براءة من الفعل كمن عبد الملائكة والأنبياء والرسل، فإننا نتبرأ من فعل عبادتهم لا من ذواتهم، فإن الأنبياء والرسل لا يتبرأ منهم في ذواته، إنما يتبرأ من الفعل. النوع الثاني براءة من الفعل مع الذات، كما في الأصنام والقبور والأحجار والأشجار المعبودة من دون الله. ولهذا جاء الإسلام بشريعة نبي الإسلام بهدم القبور وهدم الأصنام وتكسيرها. هذه براءة من أين؟ من الفعل ومن ذاته. طيب لماذا فرق بين النوعين؟ لأن الأنبياء والملائكة والصالحين لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن. يعني أن الأنبياء والمعبودين من دون الله من الأولياء والصالحين لا يرضون بهذا، فإن رضوا صاروا من رؤوس الطواغيت. الدين قام على قاعدة الولاء والبراء. في الأزمان المتأخرة لما ظلت المفاهيم والفهوم في معنى الولاء والبراء نسب إلى التشدد، ونسب إلى الإرهاب، ونسب إلى التطرف، وهذا لا يضير دين الله أبدا، وإنما يضير من قل فهمهم وقل تحقيقهم لهذا الأصل. حتى ربما من آثار ذلك أن ينشأ الناس على أن معنى الولاء والبراء هو الظلم وسفك الدماء وقطع الرؤوس. ليه؟ لأنه تبودر إلى فعل شرذمة من المنتسبين للإسلام لهذا الفعل، فظنه المغرض والجاهل أن هذا هو الولاء والبراء. وأبدا دين الله قام على الولاء والبراء، وكرره الله جل وعلا على أنبيائه عن إبراهيم ومن معه، ثم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه السورة سورة الممتحنة مبتدأة بهذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معناها؟ تلقون إليهم بالمودة. ومحقق العلماء يفسرون آيات القرآن بعضها ببعض، فيفسرون آية المائدة التي فيها التنصيص على تحريم موالاة أصناف معينين من الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فسروا هذه الآية بآية الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وهو أن اتخاذ الولاية محبتهم التي يظهر أثرها على توليهم وحدق الظهر عنه، لا أن مطلق التولي كفر، لا مطلق التولي بالفعل كفر حتى يكون معه ماذا؟ المحبة، إما صراحة أو بما يدل عليها. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، هذه آية الزخرف، أين فيها النفي والإثبات؟ واسأل، هذا تقرير، هذا سؤال تقرير. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من دون الرحمن هذا النفي، ويعبدون دلالة على أن النفي للعبادة، ويستفيد هذا الإنكار التقرير، فهو متضمن لماذا؟ للإثبات. نعم. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام. وصالح، كنوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وسبحان الله العظيم في هؤلاء الفتية الذين ثبتوا على توحيدهم على صغر سنهم، ولهذا الدين لا ينظر إلى كبر صاحبه ولا إلى صغره، وإنما إلى ما هو عليه. فإن هؤلاء الفتية قيل إن أكبرهم لم يجاوز 16، امتحنهم قومه على ماذا؟ لا على الشهوات، وإنما على توحيد الله، فثبتوا وصبروا وهم على الصحيح من بني إسرائيل، لأن العلماء مختلفون في زمانه، لكن هم من مؤمنة بني إسرائيل، حتى أجر الله عز وجل عليهم هذه الكرامة أن دخلوا الغار فباتوا فيه هذه المدة الطويلة. وهؤلاء الفتية ممن أوصت اليهود قريشا أن تسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، سألوها عن 3 أشياء: عن الروح ما هي، وعن فتية ما كان من شأنهم في غابر الزمان، وعن ملك جوال. جوال ما هو معه جوال، لكن جوال طاف الأرض، وهو الإسكندر ذو القرنين. فامتحان هؤلاء الفتية هو على توحيد الله عز وجل، وجاء هذا متضمنا يعني ركني التوحيد في النفي والإثبات. شاهده قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا الإثبات، وفيه استهلال من توحيد الربوبية إلى توحيد العبادة. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. طيب ما العلاقة العكسية؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ركن النفي في قوله جل وعلا: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط، أي قولا عظيما بعيدا لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه، يعني موضعين في نفس السورة، في سورة النساء في أوائلها وفي قرب أواخرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يبين عن خطر الشرك، وخطر الشرك الأكبر نلخصه بخمسة أخطار عظام. الأول أنه ذنب لا يغفره الله، أنه الذنب الذي توعد الله بأنه لا يغفره. ثانيا أنه الذنب الذي يحبط العمل أيا كان هذا العمل، حتى لو كان عمل الأنبياء. نعم، حتى لو كان عمل الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أوحي إليك خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك سائر الأنبياء والمرسلين: لئن أشركت، أي ولئن أشركوا لحبط عملك. ثم قال: ولتكونن من الخاسرين. كما في آية الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا بأعيانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآيات، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الثالث أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخطر الرابع أن هذا الذنب وهو الشرك يذهب العصمة الدنيا، عصمة الدم وعصمة المال، لما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. كم هذه الآن؟ أربعة. أربع: أنه الذنب الذي لا يغفره الله أو يوجب الخلود في النار أو يبطل العمل ويذهب عصمة الدم والمال. الخامسة من يذكرنا بها؟ لا، خطر خامس للشرك. ذكرناها في الآية. سم؟ لا، لعلها تأتي، نسيتها. في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استدل به العلماء على الخوف من الشركين الأصغر والأكبر جميعا. وهذا يا أخواني هو مذهب أهل التحقيق من علماء السنة، في الخوف والحذر من الشركين الأكبر والأصغر جميعا. وهذا ظاهر صنيع شيخ الإسلام هنا وفي غير هذا الموضع أيضا، في الاستغاثة وردع البكري، في الردع الأخنائي، في العبودية، وهو ظاهر صنيع شيخ الإسلام في كتاب التوحيد لما ترجم بابا قال: باب الخوف من الشرك. وأهل العلم، أهل التحقيق من العلماء، على جادة بينة في هذه المسألة، لأن تفصيلهم في الشرك الأصغر ربما يهون من شأنه في قلوب الناس، فإذا بقي القلب وجلا قلقا من الشرك أصغره وأكبره حذره جميعا. كشأن الناس خصوصا مع ضعف العلم وضعف الدين، إذا فصل في المسألة قل شأنها عندهم، قل شأنها عندهم، لأن التردد في القولين فيها مما قد يذهب هيبتها من النفوس. ولهذا استقر تحقيق المحققين على الخوف من الشرك الأصغر والخوف من الشرك الأكبر. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. نعم، بين الله في كتابه الشرك بالملائكة، هؤلاء أنواع المشرك بهم، إما ملائكة أو أنبياء أو صالحون، ثم يأتي بعدهم الشرك بمن؟ بالكواكب، لما تنفع ولا تضر. من أشرك بالكواكب؟ صابئة. صابئة مندى ولا صابئة حران؟ صابئة نوعان، صابئة حران هم عباد الهياكل اللي كانوا في زمن إبراهيم الخليل، وهؤلاء انقرضوا إلا بقايا قليلة دخلت في ديانات أخرى كاليزيدية والمجوسية وعباد الشمس وعباد القمر. أما صابئة مندى فإنهم يعتقدون بنبوة يحيى ودانيال. والشرك بالأصنام، الأصنام أصلها عند العرب أنها رموز للصالحين، أصل الصنم رمز للصالح، رمز للات، للعزة، لمنات. ولهذا هذا الصالح بنوا له الرمز، كمن عبد الشمس جعل لها في الأرض رمزا، ومن عبد الكوكب جعل له في الأرض رمزا، لأن النفوس متجهة إلى أنها تعظم شيئا محسوسا أمامها يكون رمزا لغير ذلك. أصول الشرك ترجع إلى أربعة أنواع، هذه الأصول تجمع أنواع الشرك. شرك الدعوة فإنه من أعظم أنواع الشرك انتشارا في صوره وأمثلته، دعاء غير الله عز وجل سواء عند الحاجات أو عند الاضطرار أو غير ذلك. النوع الثاني أو الأصل الثاني شرك النية، وهو شرك الإرادة والقصد، وأكثر هذا من الشرك الخفي، شرك النية وشرك الإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال الله جل وعلا في شرك الدعوة: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثالث أو الأصل الثالث شرك الطاعة، طاعة العظماء سواء أمراء أو علماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ومن الناس ما في قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الرابع، الأصل الرابع شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأصول الشرك ترجع إلى هذه الأربعة، ترجع إلى هذه الأصول الأربعة. القرآن جاء بمنهج في تقرير التوحيد. مجمل هذا المنهج يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول في أكثر آيات التوحيد سياق آيات الربوبية للدلالة على الألوهية، فتساق آيات توحيد الربوبية ليقرر بها سبحانه توحيد العبادة. المنحة الثاني أو الأصل الثاني سياق الأسماء والصفات، آيات الأسماء والصفات للدلالة على أن من تضمن هذا الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الذي يجب أن يعبد. المنحة الثالثة والأصل الثالث التنديد والتسفيه لآلهة المشركين وما يعبدون من دون الله، فإن التنديد والتحقير لآلهتهم لتقرير الربوبية، تقرير الألوهية. وأشهر أمثلته ما فعله إبراهيم عليه السلام، فإنه حقر وندد آلهة المشركين ليثبت لله الإلهية سبحانه وتعالى. يأتي عاد على هذا مسألة، وهي مسألة جليلة: ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد المتقدمون يقسمونه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الله بالإلهية. ما العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. فإذا آمنت بأن الخالق واحد إذن أفرده بالعبادة، وستأتي آية القرآن المقررة لهذا المعنى. حتى في توحيد الأسماء والصفات، من آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله يستلزم لك أن تعبده. طيب، ما العلاقة بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كلاهما يتضمن الآخر ويستلزم. نعم، توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، والأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية. آمنت بأن الله هو الخالق، فهذا إيمان منك بربوبية الله في خلقه. إذن الخالق تضمن أن من أسماء الله الخالق والمالك والمدبر، وهذا الذي له اسم الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذن تلزم انفراده بهذه الأفعال، فكلاهما تضمن الآخر واستلزمه، تضمنه من وجه واستلزمه من وجه ثاني. نعم. فقال تعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية آية عظيمة، سمعها عدي رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان عدي على دين النصارى دون أبيه ودون أخته، وذلك يدل على أن دين النصرانية دان به أفراد من العرب لا قبائل، إلا من كانوا محاذين أو ممازجين للنصارى. سفانة ما كانت نصرانية ولا أبوها، إنما النصراني عدي لاختلاطه بهم، يذهب كثيرا إلى الشام. سمع عدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية والصليب معلق على عنقه، فقال: يا رسول الله والله ما عبدناهم. إنه يقول تسدق وتعقب، ما عبدناهم، أليس كذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مقررا لعدي معنى العبودية التي غابت عنه، قال: يا عدي، قال: لبيك. قال: أليس أي الأحبار والرهبان يحلون لكم إيش؟ الحرام. الحرام فتحلونه. هنا ما كابر، وهذه شيمة أولي الشرف من الناس ولو كانوا على غير الإسلام، ما يكاد يرضخ للحقيقة الواقعية. قال: نعم، بلى يا رسول الله. قال: أليس يحرمون الحرام يحرمون الحلال فتحرمونه، أي الأحبار والرهبان؟ قلنا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا يتكرر الآن لكن بصورة أخرى. الرافضة ومعهم القبورية يقولون الشرك فقط عبادة الأصنام. حصروا الشرك بماذا؟ بعبادة الأصنام. وهذا قصور عظيم في فهم آيات التوحيد في القرآن وفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الشرك، فإن حصر الشرك بعبادة الأصنام غلط بين. لماذا؟ ليبرروا توسلهم بالصالحين والأئمة المعصومين، وأن التوسل بهم ليس شركا ودعاءهم ليس شركا، لجهلهم التوحيد الذي جاءت به الرسل وجاء به سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجهلهم الشرك الذي حاربته كل الرسل وحاربه محمد عليه الصلاة والسلام. في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا جمع رب، والرب إما من الخلق من الربوبية، من الخلق، لأن الرب هو المعبود، فلما كان خالقا كان هو المعبود، أو من التربية، لأن هؤلاء الأحبار والرهبان ربوهم على هذا الشرك وعلى هذا الكفر. طيب، أحبارهم ورهبانهم مجمل، الحبر عالم اليهود، العالم من أهل الكتاب يسمى حبر، والعابد منهم يسمى راهب. طيب، لماذا خص المسيح باسمه والمسيح ابن مريم؟ لأن الشرك الذي وقع في عيسى أشنع من عموم الشرك الواقعي في مطلق الأحبار والرهبان، فإن شرك النصارى في عيسى أشنع أنواع الشرك، ولزم على هذا الشرك اللوازم الفاسدة، فإن من لوازم دينهم في شركهم بعيسى أن الله نزل على مريم تعالى ربي فأحبلها بابنه، فجاءت مريم بابن الله، ولهذا جعلوا عيسى ابن لله وجعلوه إلها، وقالوا حتى في مريم أنها إله. ولهذا الآن عامة النصارى من يدعون؟ يدعون يسوع، مريم، يدعون مريم مع دعاء عيسى، خلصينا يا أمنا. وهذا كما سيأتي في إبطال دعواهم أن عيسى قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن نص على عيسى مع الأحبار والرهبان المتخذين جميعا أربابا، لأن الشرك الذي وقع في عيسى أشنع أنواع الشرك من بني إسرائيل. نعم. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ذكرت الخامسة وش في إيش؟ في خطر الشرك، أنه الذنب الذي يخرج صاحبه من أين؟ من الملة. أنه يخرج صاحبه من الملة. لما كان الشرك يقع في الأنبياء وشواهده كثيرة، فإن من أفظع وأشنع أنواع الشرك الواقع في الأنبياء ما وقع في الشرك في عيسى وأمه، فلهذا ذكره الله جل وعلا في آخر المائدة. واشتمل ذلك على معنى لا إله إلا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت لهم، هذا نفي لما نسبوه إليه من أنه قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ففي هذا إقرار بمضموني أو مضموني كلمة التوحيد. نعم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم. إذا كان اتخاذ الملائكة وهم كمل الخلق أهل العالم العلوي اتخاذهم أربابا كفر، واتخاذ النبيين الذين هم كمل البشر اتخاذهم أربابا كفر، إذا اتخاذ غيرهم من باب أولى أن يكون أشنع شركا وكفرا. والمفهوم العكسي بهذا أنه إذا كان لا يجوز اتخاذ الملائكة ولا النبيين شركا مع الله فغيرهم من باب أولى، ممن هو أقل منهم شأنا وأضعف عند الله جل وعلا مكانة وقدرا. واشتملت الآية على النفي والإثبات. إن النفي ما كان لبشر، هذه في أول الآية الأولى، ولا يأمركم في الآية الثانية، هذا نفي، ولكن كونوا ربانيين هذا إثبات، والرباني الذي رباه الله جل وعلا على توحيده فاستمر عليه. نعم. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق أو المسيح ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، عليهم السلام، شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. هذا حقيقة خلاصة علم شيخ الإسلام بالمقالات والفرق، قربه لكم في هذه الأصل رحمه الله. الشرك في الربوبية، الله جل وعلا نفى أن يشاركه أحد، ونفى أن يكافيه أحد، ونفى أن يساميه أو يساويه أحد. المشركون على أنواعهم ما جعلوا الشريك مماثلا لله من كل وجه، كل المشركين، وهذا ناشئ عن صبر وتتبع للشرك في أوله إلى آخره. ما وجد من المشركين من جعل خالقين شريكين متساويين في الصفات، لابد واحد أعظم من واحد. أشهر من عرف عنهم الشرك في الربوبية ثلاثة أصناف. الصنف الأول المعاندة من الملوك، وهم النمرود وفرعون، وحقيقة جحدهم للربوبية ظاهرا لا باطنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا الطبائعيون أو الدهريون اللي يسمون الآن بالملاحدة، نسبوا الإحياء والإماتة لمن؟ للدهر، للحياة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. كانوا يسمون بالدهرية لأنهم نسبوا إحياءهم وإيجادهم وموتهم إلى الدهر. يسمون الآن بماذا؟ بالطبائعيين. قال الطبيعة تحيينا والطبيعة تميتنا، هذا هو قول الملاحدة الذي انتحلته الشيوعية المعاصرة، شيوعية لينين وماركس. الصنف الثالث ممن انحرفوا في الربوبية المجوس الثانوية، الذين اعتقدوا بإلهين، نور يخلق الخير وظلمة تخلق الشر. حتى من قالوا بإلهين لم يجعلوا الإلهين متساويين. حتى المجوس الثانوي الذين هم أشهر منحرف التوحيد الربوبية لم يجعلوا هذين الإلهين النور والظلمة متكافئين من كل وجه. قالوا النور خير من الظلمة، النور خير من الظلمة. شيخ الإسلام رجع إلى العرب، وشرك العرب نموذج لشرك الأمم، ويسمى في الاصطلاح في المقالات وفي العقائد بالشرك الوضعي الوثني، بالشرك الوثني. هؤلاء مشركو العرب جعلوا معبوداتهم مهما بلغت مملوكة لله. من عبد منه الملائكة جعل الملائكة مملوكا لله، من عبد النبيين، وهذا في العرب قليل ولا كثير؟ هذا قليل. من عبد النبيين في يهود العرب ونصارى العرب جعلوا هؤلاء الأنبياء مملوكين لله، جعلوا الصالحين على اختلاف أنواعهم مملوكين لله. ولهذا في تلبيتهم وش يقولون؟ تلبيتهم الشركية في مقابل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الإيمانية والتوحيدية. قال يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا أول المواضع العشرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين إهلاله بالتوحيد، وهذا ما نص عليه جابر وعائشة رضي الله عنه، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل المشركين لم يجعلوا إلهين اثنين متكافئين من كل وجه، نعم قد يجعلون لمعبوداتهم بعض صفات الخالق من خصائصه، يعلم الغيب، ينفع، يضر، يحيي، يميت، لكن لا يجعلون لله كله، لا يجعلون للشريك كل صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب خلنا نستذكر معكم المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حج المشركين. أول وأعظم مخالفة في أمر التوحيد في التلبية. مخالفة الثانية أنه شرع لأمته العمرة في أشهر الحج. يقول جابر رضي الله عنه كنا نرى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا من ترسبات الجاهلية، فشرع لأمته العمرة في أشهر الحج وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا بين عمرة وحج، وأمر عائشة وأمهات المؤمنين أن يهللن بماذا؟ بالعمرة، متمتعات بها للحج. الموضع الثالث، ها يلا فتقوا أذهانكم، نعم، أنه لم يقف بالمزدلفة كما ابتدعته قريش. تقول قريش حنا أهل الحرم، حنا الحمص، الناس يروحون للعرفة وهي حلال، حنا لا، ما نتعدى الحرم. هذا مما ابتدعوه وأحدثوه من أين؟ في الحج. ولهذا أعاد عليه الصلاة والسلام الحج على سنن أنبياء الله، فخرج بالمسلمين إلى عرفة، وعرفة هي المشعر إيش؟ الحلال، الحلال في مقابل المزدلفة المشعر الحرام. قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دل على أن عرفات هي المشعر الحلال. كم هذه الآن؟ ثلاث. عدوا معي ترى نبي ننسى الحين. الرابعة أنه أدام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. هكا الوقت عندهم لمبات وعندهم كبوس ولا ما فيه؟ ما فيه. أيهما أيسر وأسهل للنبي والصحابة، يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ولا بعدها؟ قطعا قبل غروب الشمس، ومع ذلك أخر عليه الصلاة والسلام نفرته من عرفة حتى غربت الشمس مع ما يلحقهم فيها من المشقة، مخالفة لحج المشركين الذين كانوا ينفرون من عرفة متى؟ قبل غروب الشمس. ولهذا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. إدامة الوقوف إلى غروب الشمس وشو؟ واجب من واجبات الحج بقول جمهور العلماء. الخامس ولا السادس؟ الخامس أنه عليه الصلاة والسلام دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وكانوا في الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة حتى يشرق ثبير. وشو ثبير؟ جبل، هذا الجبل العظيم الذي في شرق المزدلفة. يقول أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم عليه الصلاة والسلام. خالفهم خامسا أنه جعل حجه كله توحيدا لله. سادسا توحيدا لله في طوافه، في سعيه، في وقوفه وابتهاله ودعائه ربه جل وعلا، كله توحيد لله في عبادته وفي إفراده بأسمائه وصفاته. بالأسماء والصفات لما أشار في خطبة عرفة إنكم غدا عني مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع السبابة إلى السماء. ليه؟ لأن الله في كل مكان، صح؟ لا، لو كان في كل مكان ما أحتاج رفعها، سنكتها في الأرض ولا يمنه ويسره. قال اللهم فاشهد، وينكتها على المستشهدين، ينكتها سبحانه صلى الله عليه وسلم على المشهود عليه ثلاث مرات. الموضع السادس أو السابع في مخالفته عليه الصلاة والسلام للمشركين في حجتهم في رمي الجمار، فإنه رمى أول ما رمى العقبة، ثم في الأيام الثلاثة بعدها رمى الثلاث، الدنيا ثم الوسطى ثم الكبرى. الموضع السابع الثامن أنه ذبح على اسم الله، ذبح هديه على اسم الله جل وعلا، ولهذا ساق 100 من البدن. 100 تكفي كم؟ 700، ولكن ساق 100 عنه وعن علي تعظيما لله سبحانه وتعالى بأن يهراق الدم على اسمه، وإطعاما لوافد بيته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسوق ويرسل بدنه من المدينة وهو غير محرم، يرسل البدن من المدينة لتذبح في مكة تعظيما لله وإطعاما لوافد بيته، وكان يسوق البدن معه حتى في عمرته، وهذه من السنن التي قل العمل بها، وهو سوق الهدي في العمرة الحديبية. وش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ معه بدنة. تقول عائشة كما في الصحيحين: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل بهديه إلى الحرم وهو بيننا في المدينة حلال غير حرام صلى الله عليه وسلم. التاسع كانوا ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، طواف إيش؟ الوداع، الذي سماه العلماء اصطلاحا بالوداع، وهو مخفف عن ثلاثة أصناف لا وداع عليهم. من هم؟ المرأة الحائض والرعاة والسقاة، الله يرحم حالك. هو مخفف عن المرأة الحائض وعن الرجل الحائض، صح؟ ولا ما يحيض الرجال؟ الحمد لله أنه ما هو بيحيض لسبب الإشناء. المرأة الحائض، والنوع الثاني المرأة النفساء. في رجال سقط عنهم طواف الوداع، أهل مكة، فلا وداع على أهل مكة لأنهم جيران الحرم وجيران الكعبة، فلا وداع عليهم. ولهذا الوداع إنما يجب على من أراد أن ينفر، والنفر هنا بمعنى السفر، بمعنى السفر. ولهذا كل من كان دون مكة مسافة قصر، دون مسافة قصر فلا وداع عليه. العاشر مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم أنهم كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، يهايطون في آبائهم وقبائلهم ومفاخرهم، فأنزل الله في هذا آيات تحفظونها وتقرؤونها في البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم إيش؟ آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس هذه في المشركين من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب، ما له حظ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من هؤلاء؟ أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام. ولهذا مدحهم وأثنى عليهم بقول: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هؤلاء وأولئك، والله سريع الحساب. نعم، ترى هذا استطراد. نعم كانوا يطوفون عراة، لكن ليس هذا خاص بالحج. متى يطوف المشرك عاريا؟ إذا لم يكن له من أهل مكة من يعطيه ثوبا يطوف به، لأنهم من تعظيمهم البدع للحرم وللكعبة لا يصححون طوافا بثياب عصوا الله فيها، طيب هذا الرجال أمر سهل، المرأة مع ما عرف عن العرب من كمال الشيمة والغيرة، المرأة إن لم يكن لها أحد من أهل مكة من تعطيها ثوبها تطوف عارية. ولهذا كنا في الجاهلية يطفن متى؟ في الليل. وفيها تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا من تعظيم مبتدع، ولهذا المشركون مبتدعة، مبتدعة في دين الله ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والمبتدعة الآن دون الشرك هم في طريق الشرك باستمرائهم وتعودهم على هذه البداع. فهذا ما هو خاص بالحج، بالحج وفي غير الحج. ولهذا هذا الفعل في ظهور أعلام الشرك كان المانع من حج النبي عليه الصلاة والسلام على الفور، فإن الحج متى فرض؟ في العام التاسع، ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، مع أن القول الصحيح أن الحج واجب على إيش؟ الفور. على الفوري. ما حج عليه الصلاة والسلام لوجود هذا المانع بحج المشركين وظهور أعلام شركهم، ومن ذلك حجهم عراة. ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام أبا بكر يحج بالناس، ثم أردف وراءه عليا وأبا هريرة يعلنان في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. ما في وقوف بطن عرنة؟ لا، ما في وقوف بطن عرنة. وارفعوا عن بطن عرنة ليس معناها أنهم كانوا يقفون في عرنة، لكن لأنه لما صلى في عرنة عليه الصلاة والسلام وخطب الناس قبلها وهي مكان ألين من عرفة، أمرهم أن يرفعوا عنها لأن الوقوف محدد في هذا المكان المشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. هذه الجملة يقرر فيها الشيخ رحمه الله ما ذكره أرباب المقالات. أربابها يعني أصحابها المختصون بها السابرون لها، مقالات الأمم ودياناتهم وفرقهم ونحلهم، فلم يذكروا أنهم عبدوا، أن أمة من الأمم عبدوا إلهين مشتركين في الصفات من كل وجه. أعظم من ذكروا عنهم الشرك الثنوية، وسموا بالثنوية لأنهم قالوا بخالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولم يجعلوا هذين الخالقين متماثلين من كل وجه. بل هؤلاء ذكروا أن هذه الظلمة لتخلق الشر، خلاصة أقوالهم فيها في المجوس أنها إما أنها مخلوقة، الظلمة مخلوقة، أو أنها قديمة خالقة لكنها ما تخلق إلا الشر، وأن النور خير منها. إذن حتى هؤلاء ما اعتقدوا بخالقين مشتركين في كل الصفات من كل وجه، وهذا لم يعرف إلى الآن في بني آدم. حتى الدهرية الذين قالوا بالدهر جعلوا الدهر هو الخالق، أو جعلوا الطبيعة هي الخالقة ولم يجعلوا معها غيرها. يعني هذا انحراف في الربوبية بأن اعتقدوا أن الرب غير الله سبحانه وتعالى، أما أن يعتقد اثنين مشتركين في جميع الصفات من كل وجه، هذا لم يجد في بني آدم. لماذا يقرر الشيخ هذا؟ ليؤكد أن أمر الشرك في الربوبية طارئ، وأنه ليس أصيل، وأن من قالوا بالشرك في الربوبية فإن قولهم يتضمن في نفسه إبطاله، كما أبطل الله ذلك على العرب لما استدرجهم في الربوبية للإيمان بألوهيته. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا كان الله الذي خلق السماوات والأرض، إذن هو الذي يجب أن يعبد، وهؤلاء المدعوات من دونه، هؤلاء الذين دعوتم من دون الله، اللات والعزى وهبل ومنات والنجوم والشعراء، هل هن كاشفات الضر الذي أصابني الله به، أو ممسكات رحمة الله؟ قولهم جميعا بالقول الفطري لا، ولهذا قال جل وعلا: قل حسبي الله، إذن يكفيني ربي أن أعبده، عليه فليتوكل المتوكلون. فالأمم كلهم الذين من قبل ما جعلوا هؤلاء المشركون مع الله، ما جعلهم شركاء مع الله في الربوبية، غاية ما عندهم أنهم جعلوا لها بعض خصائص الربوبية، كأنها تنفع أو تضر أو تعلم الغيب، أما أن تعطى صفات الله من كل وجه فما قال بذلك أحد. نعم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. هذا استلزام من الربوبية للألوهية. إذا كان الله الذي يملك الأرض ومن فيها، ولهذا قال سيقولون لله، هو المالك، قل أفلا تتذكرون، تذكرون ذلك فتفردون هذا المالك بالعبودية. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. نعم. إلى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، رد على من؟ النصارى فقط، على النصارى، وقبلهم اليهود، وبعدهم مشركو العرب، فإن اليهود زعموا أن عزير ابن لله، والنصارى زعمت المسيح ابن لله، والعرب زعموا أن الملائكة بنات الله، بنات الله، فنفى الله ذلك كله، ما اتخذ الله من ولد. ثم ذكر هذا الدليل الافتراضي في قوله جل وعلا: وما كان معه من إله، ما مع الله شريك لا في العبودية والإلهية ولا في الربوبية، ولو وجد هذا الشريك لذهب كل إله بما خلق، استقل كل شريك عن الآخر بعابديه، ولعلى بعضهم على بعض، طغى بعضهم على بعض، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون. وهذا يشبه دليل التمانع، أنه فرضا لو وجد للكون خالقان، فرضا لو أن لهذا الكون خالقين، فأراد أحدهما تحريك هذا الشيء، وأراد الإله الآخر عدم تحريكه وتسكينه، فإما أن يتحقق مرادهما فيكون هذا الشيء متحرك ساكن في آن واحد، يمكن؟ لا. هذا جمع بين النقيضين، أو لا يتحقق مراد أحدهما، لا متحرك ولا ساكن في آن واحد، وهذا أيضا ممتنع لأنه رفع للنقيضين. وإما أن يتحقق مراد أحدهما في قسمة رابعة، لا فمن تحقق مراده هو الغالب، هو الغالب. ولهذا قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض، لكن لم تفسد السماوات ولم تفسد الأرضون، لأن مالكها ومدبرها وخالقها واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية آية يوسف في آخرها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالربوبية لكنهم مشركون في العبادة غير الله. آمنوا بأن الخالق المدبر المالك النافع الضار واحد، لكن صرفوا العبادة لغير الله. آمنوا بالربوبية وأشركوا في إيش؟ الألوهية. في الإلهية. وفي الآية وجه ثاني، وهو وجه أضعف من الأول، أنهم يؤمنون بألوهية الله لكن مشركون الشرك الأصغر. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربوبية وألوهية، إلا وهم يشركون، يشركون إيش؟ الشرك الأصغر. الشرك الأصغر في التسوية بين الخالق والمخلوق. أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله وعليك، أنا بالله وبك، هذا شرك في إيش؟ في الألفاظ، شرك أصغر، لأن قائل ذلك ما أراد أن هذا مساو لله، هذا من معروف الله ومعروفك، هذا شرك أصغر، لأنه في الألفاظ لا في المقاصد والنيات. ومنه قول القائلين: ما شاء الله وشئت، للنبي عليه الصلاة والسلام فأنكره واستعظمه، قال: بل ما شاء الله وحده. ومثله الحلف بغير الله، فإنه يدخل في الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. الآن الشيخ سيذكر في هذا الفصل توحيد المتكلمين. من المتكلمون؟ يشمل المعتزلة، فإنهم أساطين هذا الكلام، ويشمل من تأثر بالكلام من الأشاعرة والماتريدية، وأيضا من دخل معهم في شبهة الصفاتية من متكلمة أهل السنة. غاية ما عندهم أنهم يجعلون توحيدهم على أقسام ثلاثة، وكل الأقسام الثلاثة التي جاءوا بها تدور في فلك توحيد الربوبية. إذن أفنوا أعمارهم في توحيد هو مركوز في الفطر، مقر به حتى المكذبون المشركون من العرب وغيرهم. إذن ما سووا شيء، ما أتوا بجديد لما أفنوا بحوثهم وتقريرهم في توحيد الربوبية. وهذا انطبع الآن وانعكس على غير المتكلمين في من؟ في الصوفية، فإن الصوفية التوحيد عندهم توحيد المخترع. وسبب ذلك أن المتكلمين دخلوا في التصوف، وهذا كان في أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل السادس ابتداء. وأشهر من أدخل الكلام في التصوف اثنان: أبو القاسم القوشيري الأشعري توفي عام 487، وأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الذي يقال له الغزالي، هو الغزالي نسبة إلى الغزل، توفى عام 505. فإنه بعد هذين العالمين لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو متكلم أشعري في هذا الباب. ما هو توحيد التوحيد عند هؤلاء المتكلمين؟ أن الله واحد في ذاته، لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وأهم الأنواع عندهم الثالث، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، أي أنه إفناء لبحوثهم وجهدهم في تحقيق الربوبية. هذا الأمر الذي هو محقق ومركوز في الفطر، ولم يخالف فيه إلا شذاذ بني آدم كفرعون والنمرود بن كنعان والملاحدة الدهرية. نعم. غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا الثاني. الأول واحد في ذاته لا قسيم له، التوحيد الثاني عندهم أنه واحد في صفاته لا شبيه له، ولهذا بنوا على نفي الشبيه والتشبيه، بنوا عليها نفي إيش؟ الصفات. الصفات وتعطيلها عن الله. وواحد، هذا الثالث، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. يعني أنهم أفنوا كتب التوحيد عندهم على إثبات المخترع وإثبات حلول الحوادث ودليل الأعراض للإثبات أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، ما أتوا بجديد. هذا الشيء الذي أفنوا بحوثهم وتقريرهم عليه ركزه الله في الفطر، لكن مع ذلك وقعوا في أخطاء، في أخطاء عظيمة. أولها أنهم خالفوا توحيد الأنبياء والمرسلين، فإن التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين وشو؟ الألوهية. توحيد العبادة، لأن تحقيق توحيد العبادة والألوهية يلزم منه إفراد الله بالربوبية وإفراده بأسمائه وصفاته. إذن ما هي الأخطاء التي تضمنها تقسيمهم للتوحيد بهذه القسمة؟ نلخصها بخمسة أخطاء. الأول أنهم خالفوا توحيد الأنبياء والمرسلين، خالفوا توحيد الأنبياء والمرسلين بإفراد الله بالعبودية. ثانيا، ظنهم أن توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب المأمور به شرعا، والله جل وعلا لماذا لم يأمرنا ويطالبنا شرعا بتوحيد الربوبية؟ لأن عامة الناس مقرون به، لأنه توحيد فطري. الخطأ الثالث، ظنهم أن توحيد الربوبية هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا وش يقولون في لا إله إلا الله؟ لا خالق لا رازق لا مخترع إلا الله. أذكر جاءنا أستاذ دكتور ممن ينتحلون المذهب الأشعري، أن يا طلاب أنا بصريين من شقاوة، فقلنا ما معنى لا إله إلا الله يا دكتور يا بروفيسور؟ قال هذه معروفة، معناها لا خالق لا رازق إلا الله. ليه؟ لأنهم ظنوا أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية، وهذا غلط من أعظم الغلط. ثالثا أو رابعا، رابعا أنهم أهملوا توحيد العبادة لانشغالهم بتقرير توحيد الربوبية الذي هو مقرر فطرة. رابعا أو خامسا، دققوا حسابي أخواني، ترى دقة الحساب طول العشرة. ثامنا، أي الحمد لله، خامسا أنهم أدخلوا في توحيدهم هذا ما ليس منه من نفي الصفات، لما قالوا إنه واحد في صفاته لا شبيه له ضمنوا هذا الأصل نفي الصفات عن الله عز وجل لئلا تشبه صفات من؟ المخلوق، صفات المخلوقين. فهذه خمسة أخطاء منهجية في تقسيم هؤلاء المتكلمين للتوحيد بهذه الأقسام الثلاثة. نعم. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. نعم، قال لا إله إلا الله لا مخترع لا صانع لا مدبر إلا الله، فجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع، وكما مر أن المشركين مقرون بأن خالق السماوات والأرض هو الله، وأن رب السماوات ورب العرش العظيم هو الله. نعم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. نعم، عطف شيخ الإسلام الكلام على مشرك العرب لأن الذين هم الذين بعث فيهم النبي أولا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورد في القرآن تقريرهم بربوبية الله، وإلا فجميع المشركين مشرك العرب ومشرك العجم، فقوله مشرك العرب لا يفيد منها الاختصاص، لا مفهوم لها، إنما المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من بعث فيهم هم مشركوا العرب مقرون لله بالربوبية كما سبق. قال وأيضا يقرون لله بالقدر، ولهذا اعتذر المشركون عن شركهم بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم مقرون بالقدر. والعجيب أن القدر انحرف فيه هؤلاء المتكلمون، كما انحرف المشركون كما سيأتي في أنواع القدرية الثلاث، مشركية وقدرية وإبليسية. وكذلك المشركون كانوا صاروا خيرا منهم في معنى لا إله، عرفوا معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وهؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله لا مخترع لا صانع لا مالك إلا الله. فهذا الذي ظنه هؤلاء هو توحيد الله بمعنى لا إله إلا الله، العرب أقرت به لكنها ما فهمت هذا الفهم. وش فهم العرب للا إله إلا الله؟ كما قاله جل وعلا في أول سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن معنى لا إله إلا الله أن يكون أن تكون الألوهية والعبادة لواحد ما يشركه غيره، وهذا الشيء الذي استعجبوه واستغربوه واستبعدوه فلم يقروا به مع إقرارهم بأن المنفرد بالخلق والضر والنفع والرزق هو الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الاستطراد من الشيخ قد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، أي الشرك في الربوبية، إلا الشذاذ من بني آدم كما سبق في النمرود بن كنعان ملك بابل، وكما سبق في فرعون، وكما سبق وما هو موجود الآن في الدهرية الملاحدة. لكن تضمن كلام الشيخ السابق أن الرد على هؤلاء في تقسيمه التوحيد، الرد عليهم بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الكفار المشركين مشركي العرب على جهة الخصوص أقروا لله بالربوبية، وإنما انحرفوا في الإلهية. ثانيا أنهم أي الكفار المشركين لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد وإلى تحقيق لا إله إلا الله، بل وقع منهم صراحة العناد فيها، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثالثا يلزم من ذلك أن أبا طالب كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وأبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه في شعره من سمع شعر أبي طالب عرف أنه يقر بالإيمان، لكنه لما أبى أن يقول لا إله إلا الله مخافة الملامة والمذمة. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وهو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، فلم ينفعه ما قاله في شعره. أميه بن الصلت آمن في شعره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكفر في قلبه لما قال مجد الله فإنه للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. ثم يقول الشيخ ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، يعني هؤلاء ما أقروا لله بالإلهية ولم ينازعوا في الربوبية في أن الناس خالقين مع الله، إلا ما حصل من أصناف جعلوا بعض الخلق خالقين مع الله، كما هو في القدرية لما قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم ولا قدرة لله بها، وكما قلنا مثله من جعلوا لأوليائهم بعض خصائص الربوبية كالخلق أو علم الغيب أو الإحياء. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. أهل الفلسفة يريد الفلاسفة الأوائل، ومر علينا أن الفلسفة كم قسم؟ 4 أقسام: فلسفة أخلاقية، وأشهر زعمائها أفلاطون، وفلسفة رياضية، وشهيرها فيثاغورس صاحب النظرية المشهورة في المثلث القائم الزاوية، وفلسفة طبيعية في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، ومن أساطينها بطليموس الطبيب المشهور. إنما الفلسفة التي فيها الانحراف وهي التي معنية في هذا هي فلسفة الإلهيين، الفلسفة الإلهية التي أشهر أساطينها أرسطو. أهل الفلسفة المشركون وأهل الطبع أي الذين ينسبون الضر والنفع والخلق والإحياء إلى الطبيعة، والنجوم الذين ينسبون الفعل والتدبير إلى النجوم، جعلوا بعض المخلوقات كالنجوم أو الطبيعة أنها مبدعة لبعض الأمور وهي في نفسها مخلوقة مصنوعة، لم يجعلوها خالقة. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. أما من أنكر الصانع، هذه العبارة يعني فيها مواطأة لأهل الكلام، لأنهم يسمون الله بالصانع، والصانع عندهم مرادف للخالق، والشيخ بهذا يواضعهم لا على اللفظ والمعنى جميعا، ولكن من باب الاستدراج. أما من أنكر الصانع، يعني أنكر أن يكون الله خالقا، فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. شوف دقة عبارة الشيخ، كالقول الذي أظهره فرعون. وإلا فرعون في الحقيقة ما فرعون أظهر قولا وأبطن خلافه، لأنه لما تحقق هلاكه أقر بماذا؟ أقر بألوهية غيره، ألوهية الله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل عائبا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي آخر الإسراء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نفوسهم موقنة بأن الله خالق وأن موسى وهارون مرسلان من الله عز وجل، لكن لماذا جحدوها بالظاهر؟ ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم وظلما لبني إسرائيل وعلوا في الأرض، لأن سيتذهب بذلك سيادتهم ورئاستهم بزعمهم. قال والكلام الآن، كلامنا الآن في معنى لا إله إلا الله في التوحيد، ما هم مع فرعون، مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن عامة المشركين بالله أقروا بوجود الله وأقروا بربوبيته، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه أي المتكلمون لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. أنت قررت الربوبية، حنا مثلكم نقر الربوبية، ما التوحيد الذي ينازع فيه المشركون؟ هو إفراد الله بالدعوة، بل يقرون به مع أنهم مشركون، يقرون بالربوبية كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وعلم بالاضطرار أي العلم الفطري، لأنه ليس فيه من رده عليهم أنهم في توحيدهم يقرون الربوبية، لا، هذا التوحيد الذي قرره المتكلمون وأفنوا فيه أعمارهم قرره المشركون فلا حاجة إلى ذلك. هل هناك من يشرك في الربوبية؟ هذا السؤال. شو الجواب؟ نعم فيه، هناك من يشرك، لكنهم شذاذ في بني آدم. لكن هل هناك من يشرك في الربوبية فيجعل إلهين متماثلين من كل وجه؟ لا، هذا لم يوجد بعد، ولا أظنه يوجد، إذ لو قال به قائل لتنادى عنه سائر الخلق بالنكارة عليه. طيب، هناك من أشرك بالربوبية، أشهر من أشركوا بالربوبية في من قبلنا من هم الثانوية. طيب في هذه الأمة من أشهر من أشرك بالربوبية؟ القدرية الذين قالوا بخالقين ما الله لأقدارهم مع الله من غير قدرة لله على أقدار العباد. ولهذا هؤلاء الذين قالوا سواء الثانوية أو القدرية ما قالوا بالتماثل بين الخالقين من كل وجه. نعم، وكذلك النوع الثاني من صور الشرك في الربوبية شرك أهل الطبيعة وشرك عباد النجوم، اعتقدوا أن النجوم تنفعهم وتضرهم، وبقيت آثاره عند الناس اليوم في اعتقادهم بالنجوم والأبراج والطالع والبخت والنحس. يقول أنا من برج الثور، إذن يقع لي كذا وكذا وكذا، وطبيعتي فيها كذا وكذا وكذا، جعل لهذا البرج الذي هو منزلة من المنازل أثرا على طبيعته وأثرا على نفسيته، لأنه ثور. والله الثور خير منها، الثور من وحد الله. وهذا انطلع حتى للأسف عند بعض الشباب وشابات المسلمين الذين بلوا بفتنة العشق، أنها ما تتوافق طباعهم حتى تتوافق أبراجهم. هذا من آثار ترى الشرك، في شرك أهل الطباع وأهل النجوم في نجومهم التي بقيت في الأمم بعدهم. ولهذا لا تبيد العقيدة، العقيدة الباطلة ما تبيد، لكن لكل قوم وارث، إنما بصورة أخرى. نعم، وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء. نعم، هذه مسألة تبون ناخذها ولا نقف عندها، لأن تتعلق بتوحيد المتكلمين. التوحيد الثاني بناء بأن الله واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا شبيه له. الأول واحد في ذاته لا قسيم له، أي لا يقاسمه قسما ثانيا بمعنى يكون شريكا له في ذاته. هذا التوحيد المتعلق بالصفات، أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. يقول الشيخ هنا ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا لله في ذاته حتى ينفع عنه الشبيه. إذن نفيكم هذا ما تحته قائل. نعم، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. نعم، به في بعض الأمور، كان يشبهه فيه بأنه صانع مثله يصنع، أو بأنه يعلم الغيب، ولا يشبهه به في كل الأمور، لأنه ليس هناك من زعم مساويا لله في جميع الصفات. نعم، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. هذا الأصل الذي سبق، المشاركة أي في خصائص الله. ما الخصائص؟ في أنواع ثلاثة، فيما يجب لله أو ما يجوز على الله أو ما يمتنع عليه. فيما يجب له من الكمال من التوحيد، فيما يجوز عليه من فعل بعض الأفعال وعدم فعلها، يجوز أن يغضب ويجوز أن يرضى، يجوز أن يحب ويجوز أن يكره، يجوز أن يأتي ويجوز أن لا يأتي، ويمتنع عليه. يمتنع على الله جل وعلا، هذه أنواعها كثيرة، منها صفات النقص فإنها ممتنعة على الله، كذلك وجود الشريك له في ذاته ممتنع، الشرك له في صفاته ممتنع. فهذا مما يمتنع على الله. فلا يقول ما فيه، علم بالعقل بالدليل العقلي المضطرد أن الله لا مثل له في خصائصه، فإن وجد ذلك استلزم الجمع بين النقيضين. نعم، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. نعم، هذا القدر المشترك ذهني في الأذهان، وهو الذي يلزم منه فهم الخطاب. وعدم القدر المشترك يكون الشرع فيه غير قابل لفهم الخطاب وغير مفهوم، فلا بد من القدر المشترك الذي يتميز به الشيء عن الشيء، مثل ما ذكر ما سبق الوجود. الله موجود والجبل موجود والذرة موجودة، اشتركت كلها في الوجود ضد العدم، هذا قدر مشترك ذهني في خارج الذهن لكل منهما وجود يخصه. بل حتى وجود المخلوقات، وجود الذرة كوجود الجبل، الجواب لا، وجود الذرة وجود يسير، والجبل أعتق منها وأبقى منها، ومع ذلك هذا الجبل كان لا شيء وسيصير لا شيء. نعم، كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم، تقدم الكلام عليها في الأصلين الأول والثاني في المثلين المضروبين في القواعد، لكن ها هنا يقول وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. نفي القدر المشترك يقتضي التعطيل المحض، خالص، لأنه مكابرة للبديهيات المفهومة في الذهن. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم. هذه مسألة جليلة نؤصلها يا أخي. سيتكرر لكلام الشيخ أن يقول الجهمية من المعتزلة، مع أن المعتزلة إيش؟ لكن هذا الكلام الجهمية من المعتزلة، لأنهم أيهم أسبق وجودا؟ الجهمية المعتزلة أسبق وجودا، فإن الجهم إنما أخذ عن مقالة الجعد ونشرها، وقد قتل سلم بن أحوز الجهم بن صفوان، والمعتزلة وجدت قبله بكم؟ 30 سنة. لكن نفهم هذا إذا عرفنا أن الجهمية أصناف 3: جهمية محضة، وهم الجهمية الجبرية في باب القدر، وهم الجهمية المرجئة في باب الإيمان. جهمية محضة، وضابطهم نفاة الأسماء والصفات. الطائفة الثانية جهمية المعتزلة، أي من شاركوا الجهمية في نفي الصفات وإن لم يشاركوهم في الإيمان وفي القدر، ويسمون بجهمية إيش؟ المعتزلة. الطائفة الثالثة جهمية المتكلمين أو جهمية الأشاعرة، وهم الذين أولوا من الصفات بنحو تأويل الجهمية، وليس في كل الصفات. وكان السلف يطلقون على المعتزلة نفاة الصفات جهمية، ولهذا سموا القائلين بأن القرآن مخلوق جهمية، وعلى هذا أطبق السلف. كذلك سموا نفاة بعض الصفات جهمية، كما سماها أشهر من سماها بهذا وألف فيهم ما يشنع عليهم أبو إسماعيل الهروي، عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري صاحب ذم الكلام، فإنه ألف كتابا سماه تكفير الجهمية. وكذلك أقضى عليهم القحطاني في النونية على هؤلاء المتكلمة الأشاعر الذين شاركوا الجهمية في نفي أكثر الصفات، خلا الصفات 7. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. من الذي يقول ذلك؟ الجهمية يقولون من قال إن لله علما أو قدرة، هذا مشبه، ما يسمونه موحد، لأنه خالف أصلهم في التوحيد بنفي الأسماء والصفات. أو زعم أن الله يرى في الآخرة، قالوا هذا إيش؟ مشبه. أو قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، قالوا هذا مشبه ليس بموحد. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، لأن أصول المعتزلة أصول الدين عندهم كم هي؟ 5. أسماء 5 زينة، وعناوينها براقة، وقد تخدع من لا يخبرها ويعلمها. الأصل الأول التوحيد. وش التوحيد عندهم؟ نفي الصفات لئلا تشابه صفات المخلوق. الأصل الثاني القدر، العدل. العدل زين، اسم زين، لكن أدرجوا تحته نفي قدرة الله على أفعال العباد، نفي القدر. الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. نعم، وعيد الله نافذ، لكن أدرجوا تحته خلود أصحاب الذنوب في النار. ترى المعتزلة ما عندهم كبائر، والخوارج ما يعرفون الكبائر، الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة. فلما تأثر هؤلاء وعرفوا حقيقة وتحقيق أهل السنة قالوا به، وإلا في الأصل الخوارج والمعتزلة ما عندهم كبائر وصغائر، الذنب ذنب واحد، الذنب يخرج من الملة. أهل السنة بل محققوه هم الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر، وتفريقهم مختلف، لكن الحق فيه كما قاله محقق السنة أن الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو ببراءة من صاحبه أو بنفي الإيمان عنه أو توعد عليه بالعذاب بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو أقيم على صاحبه الحد في الدنيا، أي ما جمع ضابطا من ضوابط السبعة. الأصل الرابع من أصول المعتزلة إيش؟ المنزلة بين المنزلتين، وهذا من أول انحرافاته، أول انحراف لهم في مسألة الإيمان. صاحب الذنب قالوا ما هو مسلم وليس بكافر، بل هو في مرحلة بينهما، منزلة بين المنزلتين. اصطلح عليه المعتزلة بتسميته بالفاسق الملي، أي ليس مسلما ولا كافر، وهذا جبن عن قول الخوارج حتى ما يكفرون صاحب الذنب، ولهذا سماهم العلماء بهذه المسألة مخانيث الخوارج، المخنث الذي ما تبين فيه الذكورية ولا الأنوثية، فصاروا في هذا القول كالمخانيث مع الخوارج ما تبين قولهم. الأصل الخامس الأمر هو النهي عن المنكر، ومعناه ولفظه جميل لكن معناه عندهم الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. نعم. صلى الله عليه. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. نعم، هذا غلاة الجهمية، الجهمية المحضة، وهذا قاسم مشترك بين الجهمية المحضة وبين الفلاسفة والقرامطة، نفي الأسماء والصفات، لكن زادت القرامطة والفلاسفة بنفي النقيضين وسلب النقيضين، زادت على من؟ على نفي غلاة الجهمية. نعم. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا الغلاة حطوا فوقها القرامطة والباطنية. نعم. وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. إذا سلبوا النقيضين وجمعوا بين النقيضين، فهم نفوا عن الله النقيضين، لا يوصف لا بالسلب ولا بالإثبات، وهذا تشبيه منهم بمن بماذا؟ فروا من التشبيه بالجماد والمخلوق فشبهوه بالممتنع والمعدوم. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. إذن هذا لازم قول هؤلاء النفاة، فلازم قول المعتزلة تشبيه الله بمن؟ بالجماد، اللي ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا جماد. طيب، ولازم قول الغلاة الذي ليس له أسماء وصفات تشبيهه بالمعدوم، ولازم قول غلاة الغلاة تشبيهه بمن؟ بالممتنع. كل هذا فرارا من تشبيهه بالأحياء، ولا شك أن التشبيه بالأحياء على قبحه أخف من التشبيه بالجماد الذي هو أخف من التشبيه بالمعدوم الذي هو أخف من التشبيه بالممتنع. وهذا كما سبق ما فروا من شيء إلا وقعوا في نظير ما فروا منه أو ما هو أشنع. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. خلاصة هذا بمسألتين، أن أهل الإيمان أثبتوا الصفات لله على ما يليق به وحده وعلى ما يختص به وحده من غير مماثلة، ولهذا لما أثبتوا لله سمعا وبصرا وحياة وعلما وكلاما على وجه يختص جل وعلا به لا على وجه يشابه صفات غيره مع القول بالقدر المشترك. ثانيا أنه لا فرق بين الذات والصفات، فأنت ما نفيته من صفاته يلزمك ذلك في نفيه من ذاته. هؤلاء الجهمية سواء جهمية محضة أو جهمية المعتزلة سموا ما فعلوه توحيدا، كما أن المتكلمين سموا توحيدهم أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، سماه توحيدا وأدرجوا فيه نفي الصفات. إذن ادعاء المدعين أن هذا توحيد وأنهم موحدون لا نسلم لهم هذه الدعوة، وإنما هي دعوة عارية عن الدليل. كل يدعي وصما بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نرجع إلى المسألة التي هي الأصل الثاني عندهم، وش الأصل عند المتكلمين؟ أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. وش تقولون فيها أنتم؟ ها العتيبي، لو قال لك أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، تقول يا حالتها الكلام يا زينة. ها نستفصله. أولا نتوقف لأن هذا لفظ مجمل، لفظ موهم. نفي التشبيه نقول به لكن لا على أصل هذا القائل، لأن الله قال ليس كمثل، لو قال ليس كمثل شيء قلنا سمعا وطاعة. لكن لما أتى بهذا الاصطلاح أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، نقول تعال كلامك هذا تركيب من حسن ومن قبيح، ما ينطلي علينا. وش مرادك بأن الله واحد في ذاته لا شبيه له؟ واحد في صفاته لك. قال أردت من ذلك أثبت لله الصفات المختصة به لا على ما يشبه المخلوقين. نقول هذا المعنى حق، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك، نعبر عنه بتعبير الوحي. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، صفات الله لا تشبه صفات غيره ولا صفات خلقه. إذا قال أردت أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، أي أنه لا يشابه أحد بأي وجه من وجوه حتى بالقدر المشترك. نقول لا، لا تمشي علينا مذهبك الباطل، هذا غلط. القدر المشترك لا بد منه في فهم الخطأ. أو قال إن معنى هذا الاحتمال الثالث أن الله واحد في صفات لا شبيه له أنه ليس بينه وبين خلقه أي اتفاق. نقول لا، فيها القدر المشترك، فيها المتواطئ العام، فيها المشكك، هذه ما يمكن إلا أن نفهم معها الخطاب. الحالة الثانية إذا قال معناها أنه لا يشبه أحد بوجه من وجوه أبدا فهذا باطل حتى في القسم العقلي. إذن التفصيل يزيل الالتباس ويوضح الإشكال ويميز المعنى الحق من المعنى الباطل. نقف على نوع الثالث من توحيدهم الذي هو الغاية، أنه واحد لا قسيم له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.